انت تقدر تحيي تراث سيد درويش؟ يعني انت احسن من سيد درويش عشان تحيي تراثه؟ طب ما تغني. قال لا انا بوهبت نفسي لسيد درويش. احنا خارجين في الميدان فناس بيقولوا مدد مدد يا نبي والحاجات الجميله دي, فقلت له على فكره احنا في المنصوره بنغني اغنيه انا كاتبها اسمها مدد مدد. قال طب ما تسمعها الاغنيه دي. قلت له لا ده اغنيه وطنيه عشان النكسه. قال لي سمعها لي. فقلت له مدد مدد مدد مدد ما تشد حيلك يا بلد, وان كان في بطنك مات جنين في الف غيره هيتولد, ومدد مدد مدد مدد ما تشد حيلك يا بلد. بعد كده طبعا بقت بدل وان كان في بطنك مات جنين وان كان في ارضك مات شهيد, بكره الوليد جاي من بعيد راكب خيول فجره الجديد, يا بلدنا قومي واحضنيه ده معاه بشاير الف عيد, قومي انطقي وسيبك بقى من نومه جوه الشرنقه, ده طريقنا محتاج للجلد, وان كان في ارضك مات شهيد في الف غيره هيتولد, ومدد مدد مدد مدد ما تشد حيلك يا بلد. لو كان في قلبك شيء قوليه, الصمت هيفيدك بايه, يا سكه مشنوقة النجوم أندلنا حط الدم فيه, يا بلد نسيبك من الدموع قومي اقلعي توب الخضوع, ده الحق لسه بينجلد, وإن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره حيتولد, ومدد مدد مدد مدد ما تشد حيلك يا بلد. بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير, يا حبيبتي راجعة زي طير, راجع لأحضان الصحاب للحضن يم الشوق حرير يلي فتحتي ألف باب, للحضن يم الشوق حرير يلي فتحتي ألف باب, يا سينا من سينا اللي فات يا أغلى أغلى الذكريات, يا شراع في بحر بينفرات, مادت مادت مادت مادت مادت مادت, الله الله الله شهيد في ألف غيره بيتولد, مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد, بلدي يا بلدي يا بلدي أمر الرجوع فرد القلوع, أمر الرجوع فرد القلوع, ولا عادش يا سينا فراق, راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء, راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء, مهما عقول الناس تتوه الابن راح يرجع لابوه ويعيش حضنه للأبد, مادت مادت مادت مادت مادت مادت, الله الله الله. وبعدها وبعد هذه الأغنية عرفت دورك في خدمة الوطن, فكتبت بعدها الله حي والله سلام والله سلاح, والتي نسخت منها هيئة الاستعلامات المصرية الملايين من الاسطوانات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات, وأصدعتها بمناسبة فوز السادات بجائزة نوبل. ثم كانت مرحلة الغزارة في الكفاح, ف